نور من القرآن. قال الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة لما أظهر الإسلام ثم أعرض عنه لما عاتبه أحد المشركين وضمن له أن يتحمل عنه عذاب الله في مقابل مال يعطيه إياه، فأعطاه قليلا ثم منع. فاعجب أيها المتأمل من حال هذا الرجل الذي دخل في الإسلام ظاهرا خوفا من العذاب الأخروي بدون يقين، فلما أتاه رجل يدعي أنه يتحمل عنه العذاب مقابل أن يعطيه شيئا من المال أعرض عن الإيمان وأعطى ذلك الرجل قليلا من المال ومنع الباقي. فهل عند هذا المعرض الذي ضمن له صاحبه أن يتحمل عنه عذاب الله في الآخرة، هل عنده علم الغيب فهو يرى حقيقة قوله ووفائه بما وعده؟ ألم يخبر هذا الذي يحكم بالغيب بلا علم بما في صحف موسى عليه السلام وهي التوراة؟ أولم يخبر بما في صحف إبراهيم عليه السلام الذي وفى جميع ما كلفه الله تعالى به؟ ألم يعلم بما في هذه الصحف من أنه لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني من عقابه؟ وكما أن الإنسان لا يحمل عليه إثم غيره، فكذلك لا يحسب له من جزاء العمل إلا ما سعى فيه بنفسه، فلا يثاب بعمل غيره، وأن كل عمل يعمله الإنسان في هذه الحياة فسوف يراه في الآخرة عند الحساب، ثم يجازى عليه الجزاء الأكمل، سواء أكان خيرا أو شرا. فالمحسن يثاب بإحسانه، والمسيء يعاقب بإساءته، وإلى الله جل وعلا انتهاء جميع خلقه ومرجعهم ومعادهم في الحياة الآخرة. فليعدوا عدتهم للحساب والجزاء، وذلك بتقديم الأعمال الصالحة بأنفسهم وعدم الاعتماد في ذلك على غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.